الجيش حول رسول الله مجتمع، والفتح يدنو، وصوت الحق يرتفع. الجيش حول رسول الله مجتمع، والفتح يدنو، وصوت الحق يرتفع. ودور مكة والأبواب مغلقة، ينأى بها الخوف أو يدنو بها الطمع. تصغي لصوت رسول الله، تصغي لصوت رسول الله يجمعها، لما استبد بها في صمتها الجزع. الله أكبر، الله أكبر، دوت في مسالكها، والبيت ينصت والتاريخ يستمع. الله أكبر، الله أكبر، والأصنام هاوية، فما لعبادها أهل ولا شيع. قد عاد من أخرجوه، قد عاد من أخرجوه، يا لرقته، وقلبه لنداء العفو متسع. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ غفرت ما كان لي، والله مطلع، فأنتم الطلقاء اليوم. لا غضب ولا حساب ولا خوف ولا فزع.